الله الله الله الله أهل القرآن. تتنزل عليه من الملائكة ألا تخوفوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نحن وأولياؤهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. الله يفتح عليك ما شاء الله ما شاء الله. نعم يا أهل القرآن. نعم Oh, اكرمنا يا رب، اكرمنا يا كريم. عمال اقول له يا ولد هو دخل اول قدام انت. ايوه الكاش. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولكم فيها ما تدعون. مخلوق عم صراحة زعام صراحة نحن أولياء حكم في الحياة الدنيا في الآخرة نحن أولياء أقوم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي Amen. الله الله الله صل على كامل النور. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم. الله الله الله نور بالنور يا مولانا. الله يزيدك. ومن آياته أنك ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. افتح عليك يا عم الشيخ محمود. ايوه يا سيدي.